مدى تملك القلب الذكي والصارما وانت الحمي تجتنبك المظالم اقعدوا لهم كل مرصد وادخلوا عليهم كل باب واذبحوهم ذبح النعاج واقتلوهم قبل الذباب انطلقوا على بركة الله لا تدعوا لهم قافلة تسير ولا حاجزا يقفون فيه يحيلوا ليلهم نهارا وبردهم نارا اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اجري السحاب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون Les jours s'accroient, mais de la trône sera la proie. Oh, ils nous briseront la croix, le juif aussi y aura droit. يا شبابا من عالم الغيب جاءوا كالغيوث ارتوت بها الآفاق إن النصر أن نحيا بعزة ديننا أو نموت عليه سواء إن من الله علينا بالتمكين أو بتنا في الصحراء والعراء مشردين مطاردين سواء إن أفضى أحدنا إلى السجن أسيرا أو بات في سربه آمنا مسرورا سواء سلمنا وغنمنا أو كلمنا أو قتلنا فما النصر عندنا إلا أن نحيا موحدين نكفر بالطاغوت ونحقق الولاء والبراء ونقيم الدين فإن وجد فإننا المنتصرون على أي حال منتصرون فهذه الحقيقة والله ما هي بشعارات سطرها الصادقون بدمائهم من جنود الدولة والقيادات ومن بات على غير هذا في صفنا فليس منا ولا بد أن يلفظ أو يخرج ولو بعد حين من بيننا شبابا من عالم الغيب جاءوا كالغيوث ارتوت بها الآفاق يا شبابا من عالم الغيب جاءوا داركم فوق والعراء سحور ودماء الشهيد نعم الصداق داركم فوق والعراء سحور ودماء الشهيد نعم الصداق ودماء الشهيد نعم الصداق